غساختيك تربي حراري غتيني ادم امري تنازيرتي نولي غنلولي لا نجيس لي وليد وين لا غوروني اهنون زوت تيان ورات مكرغي الساني سي غزود ايسي سلاكي واني مدام جسن تيبا نيس اسم يورنتي اولا اني تنازير تخيرنا ياني ارمي جل عيب نسري غيتنيتي يا فول خينت مازير تغلى لماني أدم نملت مازير تنكلت السني من السانس الأغربور من الصف لعيني إلا ما يكرزني غلبور سولا سين لخيري عمري حون اللي دوار سولا تسرفيني إلا ما يكرزني جنب العين وري اللياتي دار والي يكرز نغلب ورك غتمت الساغي روحات زرات مازير دينو اللي غنلولي إلا نتقيس اللوزيس لينو لا تمنات يا يصحان هانك صودا واخسر ما في حيحيتي يسوكان داني غدا مشور غيوة والي أغي كاد غيت لدي تعور فرق رتاسي كما دي ابدا لعبور في اللاغي اللي ياتي اداغي استر بدنك اللي غتليتي نكسنا اغدار ونادا واختوري الملاياني أننا أختيك بادو سيغني اللاني أو النور يوفي نقر نسينا الناس يعيشي إغي حاول راس نديت خلاف ظليمي أمامي إن رات اللوزين ولتي في راسي إحنا أنت مزين أديت غيتني يا نضراني أديت النار وكود لك تريتني تافي ويني أهاتي مدار نغيا والمكان خيرني الساني ازلع المدل وقرن اغني اللاني إلينا وليا مربي لين الصالحيني أرواح المنكدي مريغة كل تاويغي وريقي زمان لعبيخ كل موافقي يا كلبير مي لا دوار ما سولو راح لغي إغامي جلاني غبين ران اسكر ويادي مردي سهل لي تمزي تمس غوبي لي نغام نسغى بعداهير كتك متاسيني إما مير سيدي سيقود فلت تمنسي أهل أمري يجاد رسنة كركاسي يغني إزرايا نود من سكس أسن الشكي يغلاي كرشنها وانت وسط ياني